سورة يونس. وإنه افتح فقوان فصيل حق على قضية سما أجال في رفعه انصب كم ضوبا واقصر ولا أدرى ولا أقسم لازم هلا خلف وعما يشرك كالنحل مع روم سامان الكم ويمكر شافع وكم ثانا ينشر في يسير متاع لا حفص وقطعا ظفور رمد سكونا باء تبلو التشافى لا يهدي خفهم ويكسر صريفا والها آن ظلما وأسكن ذا بدا خلفه ما شافى خذ الإخفى حدا خلف به ذق يفرح غث خاطب وتجمع ثب كم واكسر يعزب ضما ما انرم اصغر ارفع اكبارا ظل فتنصل فاجمع وافتح غرا خلف وظن شركاؤكم واخف تتابعان النون من لا اختلف يكون صف خلفا وأنه شفا فاكسر ويجعل بنون صريفا.